سبيل الأخ الشافعي، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدء من الليالي العشر، وفي زكاة المال خلف فتره، وماتت ابنة النبي البقري، رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان وعرس الطهري، فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر، وقيم طاع خيرا. نرجع إلى أول المنظومة